الراديو 90-90 هواها مصري. ودلوقتي المعاد مع رعب. النهارده هو رعب ما بين قصة يعني وما بين ملفات سرية، وهو كله يمت للحقيقة وظاهرة وكلمة بنسمعها دايما العمار، دايما نحطها في قصص الرعب تلاقيها، ولكن خلينا أعرفك بيهم أكتر وأقربك منهم أكتر وأقربهم منك أكتر وأعرفك إزاي تشوفهم وأعرفك شوية حاجات عنهم. ملفات سرية في كلام معلمين وفقرة الرعب كل خميس في الساعة الثانية من البرنامج اللي هي بتبقى الساعة 1 ليلا. تقدر تسمع رعب كلام معلمين على 9090.fm أو تسمعنا بعد نهاية الحلقة على يوتيوب راديو 9090، وتسمع كل قصص أرشيف الرعب لراديو 9090. هتلاقي قناة على يوتيوب اسمها رعب كلام معلمين. يلا بينا نبدأ. هبقى صباح على كل اللي بينضموا لينا حالا عشان الرعب، نقول لكم صباح الفل ويومكم سعيد ويك اند زي الفل. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. عمار المكان أو عمار المكان هو جن يسكن في أي مكان على الأرض، يوجد منه الضعيف ومنه القوي الشديد جدا. هم صنف من أصناف الجن، والغالبية من قبيلة من أكبر قبائل الجن تدعى قبيلة بنو غيلان، ولهم ملك وله عدة أسماء لا يعرفها إلا أناس معينة ممن قرروا أن يتعمقوا في علوم الجن والسحر. العمار بيسكنوا معانا في أي نوع من أنواع السكن، في البيت موجودين، في المعامل، في المصانع، في الفنادق، مش كلهم صنف واحد، أصنافهم مختلفة. هناك عمار الكهوف والمغارات والجبال والأودية والبحار والدور، وعمار المنزل هم من يسكنوا معنا بجوارك خلفك. القدرات بتاعت كل صنف من دول مختلفة عن الصنف التاني، خليني أقول عليها صنف، نوع، حسب العمل والطبيعة والإمكانية والقدرات اللي بيمتلكوها. المشهور منهم عمار البيت اللي دايما زي ما قلت لكم يعني بنتطرق ليها في قصص كتير. دول اللي بيسكنوا معاك وموجودين في كل بيوتنا بدون استثناء. من الحاجات المميزة لعمار البيت أو عمار الدار، طبيعتهم قريبة جدا من طبيعة البشر، لهم حياة تخصهم، مسالمين جدا، غير مؤذين، ولكن في حد ذاتها انت عارف ان في جن او في شخص غير مرئي قاعد بيتفرج عليك او شايفك، او حتى لو ما بيتفرجش عليك انت مش محجوب عنه، هو محجوب عنك فما بتشوفوش الا القلة اللي قرروا يهتكوا هذا الساتر ليروا العمار، لكن هو شايفك. بس في احيانا بيحصل ان عمار المكان يتحولوا ويصبحوا مؤذين. بيقولك من بعض الشواهد ان لو شعرت بان في حد على يمينك او في حاسس بكيان على يمينك فده العمار الطيب، اما لو كان في الجهة اليسار او الشمال فهو ليس بطيب. عدد العمار في البيت قد ايه؟ من الكتب ومن الأرنا وإحنا بندور بيقال إن ما بين 3-7 في البيت الواحد، وأحيانا بيزيدوا زي ما قلنا، في منهم الخير وفي منهم الشر زينا بالظبط، لكن لا يقبلوا دخول أشخاص غريبة، وده صنف منهم وده بنسمعه دايما ان في ناس تعزل لبيت جديد فيبداوا يشوفوا حاجات غريبه، يبداوا يحسوا بحاجات غريبه، فيحصل مشاكل، فيضطر الاهالي او السكان الجداد ان هم يعملوا حاجه من اتنين، يبداوا يلجأوا الاهل للعلوم الروحانيه لطردهم او لاستئذانهم في ان هم يتعايشوا معاهم، او هم بيخرجوا يسيبوا البيت. مش من المفضل فكرة الطرد. الطرد ليس لعمار البيت، لا، دي زي ما بقولك هم على يقين تام ان ده بيتهم. بعض السحرة بيستخدموا نوع معين من السحر، بيلجأوا فيه لنوع معين من الجن القوي لصرف العمار، فبيضطروا ان هم ينصرفوا رغما عنهم، غصب عنهم، وده بيكون لفترة محدودة، لكن بيرجعوا بشكل عدائي. من الطرق اللي اتقالت في الكتب عن صرف العمار المؤذي او العمار اللي غير مرحب بوجود سكان جداد في البيت، في حاجة اسمها الطريقة القديمة، وهي يستخدم فيها الاسماء السريانية والعزائم والأسماء اليونانية للعهد القديم. واسمحوا لي، أنا شلت حاجات كتير جدا، أنا آسف. والبعض يستخدم الكتب السماوية لاستئذان العمار في صرفهم. شعورك إن أنت حاسس إن الأوضة ضيقة، إن الأوضة خنقة، ده دليل ان في سكان فيها غيرك. ما حسيتش احيانا او انت حسيتي ان في حد في الاوضه معاك؟ طيب هقول لك، انت ما حسيتش في مره ان بدون سبب شعر ايدك، دراعك، لقيت شعر ايدك بيقف من غير سبب؟ في حالة صرفهم انت بتبدأ تحس بان الغرفة اكثر راحة. وتاني انا بكلمك على النوع اللي مش حابب وجودك. بيقولك من بعض العلامات انك تحس بوجود هوا في الغرفة بتاعتك، وتبص علشان تدور على الشباك ان انت عايز تقوم تقفل الشباك او مصدر الهوا، فتفاجأ ان مفيش اي مصدر لاي طيار هوا في الأوضة. سماعك لأصوات بتجري فوق البيت، وكأن في ناس عايشة، لو انت مثلا ساكن فوق السطوح او مفيش فوقك حد، وتلاقي ناس بتجري وصوت حاجات، كأن في عفش بيتجر. بيقولك ده من الحاجات برضو اللي بتشير ان في محاولات للصرف وهم معترضين. من الممكن ان البيت الواحد يكون فيه العمار المؤذي والعمار الغير مؤذي. المؤذي في حاجات زي ما اتفقنا، هنتجاوزها لو تسمحوا لي. الغير مؤذي بيسكن البيت بالغرف بالصالات بكل حاجة، لكن الغير مؤذي اللي هو بيصنف في جانب الجن بشكله وبصفته المرعبة. وبالتالي فلو قلت لك مسكنه فين هتقولي على طول في الحمامات. المميز في عمار البيت المكان نفسه، بحيث لو ان اصحاب البيت سابوه فالعمار انت كده زي ما بتقول بتطلق لهم العنان في انهم يعيشوا. الموضوع ده بيكون واضح في حالة لو في البيت سحر او عمل، والناس تضطر تسيب البيت، فالسحر بيفضل مكانه مش بيروح وراهم. احيانا كتير العمار بيكونوا بمثابة قوة وحصانة ودفاع عن البيت ضد الجن الخبيث في حالة العمار الطيب، لكن ممكن يتدخل نوع من انواع الجن عن طريق السحرة لإذاء العمار الطيب اللي موجود في البيت. بعض السحرة والدجالين بيبعت الخدام للسيطرة على العمار علشان يبدأ يأذي أهل البيت نفسهم، لأن زي ما بنقول هم بيبقوا لأوقات كتير زي حائط ودرع لحماية أهل البيت. دايما لما معالج روحاني بيدخل البيت اول حاجة بيعملها انه بيحرر عمار المكان من سيطرة اي جن خبيث، لانهم فيما بعد بيساعدوه وبيكونوا قوة لصد الشر ولفك اي اعمال. عشان كده لازم المعالج الروحاني يكون متمكن وخبير قوي جدا. لكن لو كان فاشل او قليل الخبرة او مدعي او ضعيف العلم فممكن يؤذيهم، وأذيتهم بتتسبب في نتائج عكسية. جابر أبو القاسم بيقول: اتنقلت البيت جديد أنا وزوجتي، وأول ما دخلت من باب البيت حسيت كأني في حد موجود وبيراقبني، كنت بحس بحضور شيء أو قوة مجهولة. المهم وضبنا البيت وحطينا فيه حاجاتنا، وعلى آخر اليوم كنا تعبنا ودخلنا ننام. فجأة صحيت أنا وزوجتي على صوت خبط جامد فوق السطوح. الصوت كان واضح جدا لينا إحنا الاتنين لدرجة إنه مستحيل يكون وهم أو خيال. طلعت فوق السطوح أشوف فيه إيه. السطوح كان فاضي ومفيش غير أوضة صغيرة معمولة زي مخزن للحاجات القديمة. دورت مفيش أي حاجة. رجعت تاني وحاولت أكمل نوم، لكن مرة تانية سمعت صوت خبط ورزع لكن أقوى من الأول بكتير، وسمعت أصوات ناس بتنادي على بعض وبتتكلم وكأني في خناقة. زوجتي خافت، طلعت فوق السطوح مرة تانية، وأنا طالع لمحت خيال من 5 لـ7 أشخاص واقفين جنب بعض في دايرة وعمالين بيتحركوا حركة مريبة. حجمهم في نفس أحجامنا، الطول أطول شوية، الظهر محني، اتحركوا بسرعة واختفوا في لمح البصر وكأنهم ما كانوش مستعدين لرؤيتي، لدرجة أن أنا شكيت في عينيا. حسيت في نفس اللحظة ببرودة شديدة جدا في جسمي وحصل رعشة وخوف ونزلت أجري. الأيام اللي بعد كده بدأنا نسمع أصوات ناس بتمشي جوه الشقة، وإحنا نايمين في الأوضة بنسمع باب الشقة بيتفتح ويتقفل. في الأول افتكرنا وجود حرامية، فبدأت أخرج ألاقي الباب مقفول بالترابيس، لحد ما بدأنا نسمع باب الأوضة اللي احنا نايمين فيها بيتقفل ويتفتح، والمقبض الأكرة بتاعت الباب شفتها بتتحرك. الموضوع بدأ يدخل في إطار من الرعب والفزع الشديد، ونصحوني بالاستعانة بمعالج روحاني. فلما لجأت له فعلا ضحك وقال لي دول عمار البيت، دول ما يتخافش منهم، هما بيرحبوا بيك، ودي طريقة رحابهم وطريقة جس نبضهم ليكم. هل انتم متعايشين ولا؟ وشوية وهيبطلوا يزعجوكم. بيقول: استغربت جدا من طريقة كلامه، ايه البساطة، واخد الموضوع ببساطة ازاي؟ فقلت له انا هحاول اصرفهم بنفسي. قال لي ما انصحكش. بدأت أقرأ واجيب من على النت من مصادر سيئة جدا، وقريت الخطوات في موقع اسمحوا لي مش هذكر اسمه لأنه موجود قدامي اسمه أهو. جيت يوم جمعة، زوجتي راحت تزور أهلها، وبدأت أنفذ المطلوب. أول حاجة قرأت سورة معينة من القرآن وبعض الطلاسم، لا هقول دي ولا هقول يعني بعض الطلاسم هنغير فيها لو تسمحوا لي. وبعدين قلت: انصرفوا الآن يا عمار هذا المكان حتى أستطيع أن أكمل حياتي، وإذا لم تنصرفوا ولم تطيعوا أمري يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، عجلوا بالانصراف، عجلوا بالانصراف. بيقول ده اللي قريته، وكان في طلسم مكتوب قريته. بيقول: خيل إلي، نازل هو بيقول بالظبط، إن أنا حسيت إن حيطة المكان زي ما تكون بتتحرك لورا، وكأن المكان بيتسع، كأن في حيطة بتتشد يمين وحيطة تانية بترجع لورا شمال، وبس. مرت أيام ما بنسمعش أي حاجة، لحد ما في يوم كنت سهران وقاعد على السرير بسمع ما بين مزيكا وبقرا حاجات، سمعت صوت حاجه زي خربشه في الحيطه. الصوت كان جاي من الاوضه اللي جنبي، اوضه الصالون. قمت بسرعه رحت هناك، لقيت في قطة بتحفر في الحيطة، في بداية الحيطة من تحت، وكأنها بتدور على حاجة أو بتخربش فيها، عايزة تخرج منها حاجة. فضلت متجمد مكاني. أنا مش من الناس اللي بيقتنعوا أن القطط ملبوسة ولا القطط جن والكلام ده، لكن إصرار القطة ما كانتش سودة بالمناسبة برضو على أنها تفضل تحفر وتخربش برجليها في الحيطة، والقطة دي معرفش مصدرها إيه ولا إحنا عندنا قطط أصلا، خلاني أرتاب برضو. فتحت الباب وطردتها وانتهت الليلة. نمت حلمت براجل أسود واقف قدام نفس الحيطة بضوافره عمال يحفر في الحيطة في نفس المكان اللي كانت القطة بتحفر فيه. كان أسنانه لونها أبيض ومنور جدا. وبص لي وقال لي فيما معناه إن أنت طردتني وطردي لعقاب. بعدها بدأ البيت يبقى مريب، بدأ البيت يكون مخيف، محدش مرتاح. في مرة كنت بين النوم والصحيان شفت خيال قدام الدولاب، عايز أفتح عينيا علشان أركز، مش عارف، لكني سامع صوت في ودني عمال يقول لي اصحى اصحى. مرة تانية كنت نايم وحسيت ان في تقل شديد جدا على صدري وبتخنق. فتحت عينيا بصعوبة جدا، لقيت مراتي قاعدة على السرير ومدياني ظهرها وبتترعش وسامع صوتها وهي بتعيط، عايز استغيث بيها وفي نفس الوقت عايز اقول لها مالك في ايه، لكني مش قادر. مديت ايدي على كتفها وكانت كارثة، لانها لما تلفتت لي كانت ملامحها غير تماما. بعد كده مراتي قررت تسيب البيت وقالت لي انا بشوف حاجات كتير وما بحكيش عليها. رحت للشيخ اللي كلمته اول مره وحكيت له، قال لي انا حذرتك، هما كانوا مش مؤذين وانت عملت اللي انت عاوزه وصرفتهم، لما طردتهم دخل مكانهم نوع من الجن المؤذي، لان هما بيبقوا منتظرين علشان يحتلوا مكانهم، واللي حصل أذاك وأذى زوجتك. قلت له العمل، قال لي هتسمع الكلام، قلت له ماشي، قال لي هنسعى ان هم يرجعوا تاني. عمار البيت دول موجودين في كل بيت، جه معايا البيت وقف في الصالة وفضل يقرأ ويقول حاجات معينة لمدة قد تصل لنص ساعة، وختم الكلام بعودوا يا عمار هذا المكان، إنه بيتكم بحق الصورة التي انصرفتم من أجلها، عودوا إلى أماكنكم معززين ومكرمين. بعدها قال لي على فكرة هم خلاص دخلوا، بنسبة كبيرة مش هيحصل حاجة من الكلام ده. مش هقول لكم ما حصلش، لكن لا بيحصل، الأصوات موجودة لكن ما بقاش فيه التجاوز اللي حصل وإني أشوف الأشكال المخيفة والكلام ده. والشيخ بعد مرة والتانية والتالتة قال لي خلاص هما كده وصلتوا لمرحلة التعايش. قلت له يعني أي حد في الدنيا عنده دول في البيت لازم يوصل للتعايش؟ قال لي لا، لما حد يعزل، لكن هم لو انت البيت بتاعك من زمان هم موجودين، وزي ما انت من البداية هم موجودين من البداية وكل واحد في حاله. قالوا عن العمار، من الممكن ان تستخدم هذا العامر الذي يسكن معك في البيت والاستفادة منه. ويمكنك أيضا إذا لم ينفذ الأمر أن تغيره بعامر آخر، وده مش أي حد بيقدر يعمله. قالوا عن فائدة عمار البيت الحراسة، التذكير بالعبادات لما بيحصل في البيت أي كارثة، جريمة أو حاجة، ويبدأ أهل البيت يلجأوا للروحانيين، وده ما بيحصلش في الغالب كتير، بيبدأ العمار هم اللي يرشدوهم عن اللي بيحصل، وده لا يؤخذ بيه طبعا في أي تحيات ولا الكلام ده، لأن ده بيعد ضرب من ضروب الخيال العلمي. يعني يستطيع العمار إذا توطدت العلاقة أن يعيد مشهد كامل حدث في المنزل لمن يستطيع أن يتواصل معه. الرصد الموجود على الكنوز بيكون عليه نوع من الجن المؤذي جدا، يستطيع العمار أن يصلوا للرصد، ولكن ما يستطيعون أن يفعلوه هو أن يخبروا الروحاني بالمكان فقط، لأنهم لا يستطيعوا أن يواجهوا الرصد. قيل في اكتشافات أثرية قام بها أجانب واستعانوا بروحانيين قدروا يعرفوا مكان الكشوفات الأثرية والمقابر من خلال عمار هذا المكان. العلم والجانب الآخر، احنا بناخد الجانب الروحاني والجانب الآخر. الجانب الآخر بيرفض مثل هذا تماما، بيقول ما فيش حاجة اسمها كده، ويش حاجة اسمها عمار، ما فيش حاجة اسمها احنا عايشين في البيت وفي كائنات أخرى. ده اللي يجاوب عليه انت، هل انت حاسس ان في حد في البيت غيرك؟ هل انت حاسس انت وانت قاعد في اوضتك دلوقتي او في اي وقت خصوصا بالليل ان انت بتكون لوحدك؟ هل ما بتحسش ان في شواهد غريبة بتحصل؟ هل ما بتحسش احيانا ان في حاجات ضاعت منك وحد يقولك على مكانها؟ هل ما بتحسش بالفقد لحاجات معينة ويخبرك عنها او يفكرك بيها؟ في بلد عربي شهير جدا بيتم الاستعانة بالروحانيين لكشف بعض الجرائم عن طريق العمار. زي ما قلنا وزي ما قرينا، ممكن أن يصبح عمار المكان مؤذي، وفي المعتاد يحدث ذلك نتيجة حدوث شيء عظيم في المكان ينتج عنه الغضب والسخط واللعنات. بعض العلامات التي تدل أن عمار البيت أصبح مؤذي، خلينا نقول الموضوع بيبدأ إزاي، بيبدأ تدريجي. هنمسكه كده زي ما يقولوا حاجة حاجة. أصوات مجهولة المصدر، ضرب على الحيطان، خربشة، خدوش، صراخ، بكاء، ضحك مجهول المصدر، مناداة بأسامي ومش عارف مصدرها ايه، صوت حاجات بتقع على الأرض بالليل مجهولة المصدر، سمع ترق على الأبواب والشبابيك، وأحيانا قد يصل الموضوع لإغلاق الأبواب بدون سبب. وقفل الأبواب والشبابيك دي حاجة من اتنين، يا بيحصل انه بيتقفل فعلا، يا بيحصل انه مجرد بس انت بتسمع صوت قفله وفتحه هو مقفول. اختفاء بعض الأشياء من البيت وظهورها فجأة، اختفاء تليفونك، سلسلة مفاتيحك، محفظتك، حاجات تختفي وتبدأ تتهم ناس كتير بيها وفجأة ترجع. ظلال مجهولة بتشوفها وانت صاحي من النوم، سوداء بيغلب عليها الشكل البشري، بتشوفها فين؟ في أوضتك، حمام، الصالة، في أي مكان، ولكنها ليلية فقط. خوف شديد جدا من أنك تطفي النور غير مبرر، وما تقوليش عشان ببقى بسمعك، لا، بيقولك خوف بتحس أن أنت لو طفيت النور في حاجة بتقولك أن مجرد ما تطفي النور أنت هتشوف حاجة في نفس اللحظة. تصرفات غريبة للحيوانات اللي عندك في البيت، كلاب، قطط، تلاقي الكلب بينبح على شيء غير مرئي وبيبص ومركز لحاجة انت مش شايفها لكن هو شايفها، يرفض دخول أوضة معينة تماما. القطط هتلاقيها بتحرك راسها أو عينيها وكأنها بتراقب شيء بيمر في المكان، وعينها رايحة جاية رايحة جاية، وتلاقي القطة كشرت عن أنيابها ونفشت ديلها ومفيش حد بيلعب ولا حد بيستفزها، وتبتدي أنت نفسك تحس إن القطة أكيد شايفة حد أو شيء أنت مش شايفه. الإحساس بإنك متراقب، الإحساس بإن في حد معاك، الإحساس إن في حد متابعك، الإحساس إن في حد نايم وراك. تسمع همس ربما يصل لحد الكلام مجهول المصدر، أحيانا يصل لمرحلة الصراخ، سماعك لناس بخطوات ناس في البيت أو فوق، وخصوصا لما تبقى عارف ان فوق يا الناس نايمة من بدري جدا يا فوق اصلا مفيش حد. بيقولوا ان الحرائق اللي بتحصل في بعض الاماكن الغير مبررة بيبقى سببها العمار الغير طيب، الإيذاء البدني الجسدي، بقع زرقاء على الجسم، روائح غريبة في البيت، أحلام وكوابيس مستمرة كلها بتدور في فلك إنك في مقابر، أو بتدور في فلك إن في حاجة بتجري وراك وإنت مش عارف تهرب منها، أو بتدور في فلك إنك بتشوف كائنات وحاجات مفزعة جدا وبتحاول تهرب منها، لكنها بتصيبك بحاجة أشبه بالشلل ورجليك بتكون تقيلة جدا وهي بتكون سريعة. نأكد تاني، عمار البيت مش بيأذوا غير لو انت بدأت بالأذية. عايز اتجنب الأذى، لو انت بدأت في الأذى لازم تعرف ان انت لازم تحصن نفسك في كل الديانات، تحصين النفس، أدعية وصلوات. البعد عن المرايات قدر الإمكان. عمرك ما وقفت قدام المراية أو وقفتي قدام المراية مثلا بتاعة التسريحة أو لو مراية البوفيه مثلا أو حاجة، وبدون أي سبب حاجة وقعت من على البوفيه أو من على التسريحة بتاعتك على الأرض، أنت واقف بعيد وحاجة وقعت، طبعا هو اللي بيكون عمل ده. النصائح اللي بنقولها دايما: البعد عن الصراخ والبكاء في الحمامات، البعد عن ترك الأطفال لأوقات طويلة في الحمامات. بيقولوا إن العمار الغير طيب ما يفرقش كتير عن الجن، هو شكل مماثل ليه، فكل الحاجات الشواهد اللي بتدل على وجود جن في بيتك هي نفسها الشواهد اللي بتدل على وجود العمار الغير طيب. إياك ثم إياك إنك ترمي مية مغلية زي ما قالوا لنا زمان في الحمام. العمار الغير طيب هو ساكن الحمام، يقال أنه أخطر أنواعهم وأشدها شراسة، ولا يترك الفرصة إلا أن يتعلق بك أو بك في حالة من حالات المس. علامات الممسوس من عمار الحمام: النوم في الحمام، في ناس غريبة يدخل لأي سبب تلاقيه نايم، تخبط عليه وتدخل نايم في الحمام. في ناس معرفش أنا مشوفتش ده، بس ممكن يكون مر عليكو إن هما بيفضلوا دخول الحمام في الضلمة. ظهور الكدمات الغير مبررة يجب أن نتوقف عندها الأول طبيا. عمار ساكن الحمام نون من مصر بتقول: بدأت قصتي في يوم من الأيام لما رميت مية سخنة في الحمام، حسيت إن في كهربا ضربت في جسمي كله. أنا ما كنتش برمي مية سخنة من باب يعني الغلاسة ولا حاجة، كان في غسيل ومية باقية منه ورمتها. من وقتها كوابيس، والمكان الوحيد اللي كنت بحس ان انا مرتاحة نفسيا وانا قاعدة فيه الحمام. بعيدا عن اي استخدام للحمام، انا كنت بدخل الحمام واقعد فيه بالساعة والساعتين، ما بعملش حاجة، مجرد قاعدة. بدأ الموضوع يتطور اني عايزة انام في الحمام، وعايزة كل اضاءة الحمام تكون خافتة. قاومت الموضوع ده كتير، شفت في الحلم او في كابوس راجل اسود يرتدي زي اسود نحيف قدام السرير، سنانه برضو لامعة، وكان بيشير عليا. اشارته ليا دي او هو بيشاور عليا، كنت حاسة انها اشبه بموجات كهرباء بتنطلق منه بتضرب في جسمي كله. قمت مفزوع، فضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعدى اليوم ده. وفي يوم كنت بنظف في البيت وجوزي كان في شغلي في شغله، دخلت انظف اوضه النوم، لقيت جوزي في الاوضه، انا اللي قفل وراه الباب، انا اللي قفلت وراه الباب بعد ما فطر وخرج. أصبت بحالة من الشلل، شلل لجسمي وشلل لساني، كان في اختلاف في ملامحه عن جوزي، شعره أقصر، عينيه أوسع، ضوافره أطول، كان واقف مبتسم ابتسامة الموت أهون منها. فضلنا احنا الاتنين واقفين في حالة من الجمود. لقيتني برجع خطوات لورا، طلعت اجري من البيت، ما كانش جوزي. لما رجعنا البيت بعدها بدأت أشوف حاجات في المراية، بدأت أحس إن في ناس واقفة ورايا، بدأت أشوف نفس الشخص اللي شفته في الحقيقة أشوفه في كل الكوابيس، شكل مماثل لزوجي، بيتكلم كلام غريب، ملامحه مختلفة نوعا ما عنه، بدأ يضربني في الحلم، الأماكن اللي كان بيضربني فيها في الكوابيس كنت بصحى ألاقي فيها كدمات. أكتر من مرة أفوق من النوم والغطا بيتشد من فوقي. في يوم كنت خارجة مع جوزي وراجعين في وقت متأخر، مجرد ما فتح الباب أنا صرخت لأني شفت تعبان في الصالة. جوزي ما شافش حاجة، فضلت أصرخ وأقول له كان في تعبان ودخل يجري جوه، في تعبان في البيت. قلب البيت كله، مفيش أي حاجة. جوزي دخل زي ما قلت لكم يدور في مليون مكان، مفيش. جاب معالج وفضل يقرا ويقرا ويقرا. لحد ما جه وهو ماشي في البيت وكان بيرش مية مقري عليها، أدعية تقريبا أنا مش عارفة. وقف قدام الحمام ولقيته بيبص على الحمام وبيهز راسه كأن في حد بيكلمه وهو بيسمع، فضل يهز راسه فوق وتحت، فلسه جوزي هيتكلم فشاور له انه يسكت. كل ده وانا مرعوبة. بص لي بعدها وقال لي انت رميتي حاجه في الحمام، ميه سخنه او زيت او حاجه. تعالي تعالي. شد باب الحمام وقفله، وقفنا قدام باب الحمام وحط ايده على قرطي وبدأ يقول: بسم الله عزمت عليكم بحول الله وقوته، يا معاشر الأرواح الروحانية، بعز عز الله وبنور وجه الله وبما جرى به القلم من عند الله إلى خير خلق الله، إلا ما أقبلتم وأسرعتم بحق أسماء الله العظام وآياته الكرام، وبحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والعزائم العبرانية، بحق الملك الغالب عليكم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فضل يكررها. طول ما بيكررها كنت حاسه بتقل في عينيا، مش فاكر اي حاجه. شفت دخان، شفت الراجل اللي كان بيظهر لي اللي هو شبه جوزي، عمال يصرخ ويقرب من وشي ويصرخ، وكل شويه يقرب من وشي ويصرخ. فقت، كنت في الارض، وشي غرقان ميه، والشيخ في ايده طبق مليان ميه وعمال يصب عليا. كل الكلام اني اذيت سواء عمار او جن بالعملة اللي انا عملتها. دي هي قصتها، لكن خلينا نكمل كلامنا عن عمار المكان. يقولون عن عمار المكان انهم لهم القدرة على التشكل على هيئات كثيرة: ثعابين، حيوانات مختلفة، قطط ربما، ولكنهم يتشكلون في النسبة الكبرى على هيئة ثعابين. وفي الأحلام يمكنهم التشكل على أي هيئة يريدون أن يظهروا عليها. من الملاحظ ان في علاقة بين الاطفال وبين عمار البيت، علشان كده تلاقي بعض الاباء والامهات بيشتكوا ويتعجبوا من تصرفات الاطفال احيانا. طفل بيكلم حد مش موجود، بيضحك، بيتكلم عن صديق خفي بيجي يزوره، واحيانا الطفل يبكي بدون سبب ويبدأ يقول ان في حد بيزوره، وفي طفل عايز يصاحبه هو رافض وبيأذيه. ممكن يوصل الموضوع لعلامات للضرب، أو الطفل يبدأ يتكلم إنه مش لوحده في البيت، وإن لو والدته أو والده قاعدين معاه إن في حد موجود، أنتوا إزاي مش شايفينه؟ طيب نغوص أكتر في عالم العمار، يمكن اللي فات مش كفاية. بعد بحث طويل في كتب زي شمس المعارف وكتاب التابوت الأسود، إليكم الآتي: عمار المكان ينقسم إلى ثلاثة أصناف. صنف يقال عنه طيار يطير في جو السماء، صنف يمشي على الأرض ويعيش عليها ولا يستطيع طيران، صنف يسكن باطن الأرض. ترتيب العمار في عالم الجن: العمار ثاني أكبر مملكة في عالم الجن من بعد القرين. يطلق على الطائر اسم هورش، ويطلق على الغواص اسم قارش. ونكتفي بهذه الأسماء. هناك عمار أرضي وعمار الكنوز والأدوار والقصور والحمامات والصحراء والأودية، ويقال أن عمار الأودية من أشرس أنواع العمار. هناك عمار للبحار وعمار للغابات. في نوعين من الجن بيقدروا يصرفوا أو يطردوا العمار حتى لو كانوا طيبين، بغض النظر عن أسمائهم. وفي نوعين من الجن لا يستطيع تسخيرهم إلا الفاسقون من الصحراء، لأنهم بيقدروا يقضوا على العمار ويقتلوهم، وفي الغالب بيكون القتل للعمار الطيب لتمكين الجن من السيطرة على أهل البيت. يقال من اسم ملك العمار اللي قلناه قبل كده، يقال ان اسمه مشتق، هي كلمه مسماريه تعني الساكن، وله اسم سرياني لا يعلمه الا العاملين في المجال الروحاني، ومن المحظور ان ينطق به لان اسمه يعني حضوره، واسمه هو واو من مصر. بتقول بعد جوازي بمدة سيبنا شقتنا واتنقلنا لشقة جديدة بسبب ظروف شغل جوزي. الشقة كانت في بيت عيلة من 3 أدوار، ما كانش ساكن غيرنا، والدورين التانيين كانوا مقفولين. في أحد الأيام أنا كنت فوق السطوح وبعدين شفت تعبان لونه رمادي، خفت جدا، وكل اللي جه في بالي مش هينفع أجري، أنا لازم أتخلص منه، الله أعلم ممكن يحصل ينزل ولا يعمل مصيبة. جبت عصاية كبيرة وفضلت أضربه بيها. نفس اليوم بالليل كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون، وبدون مقدمات سمعت بكاء طفل. الطفل كان جاي من أوضة من أوض البيت. مشيت ورا صوت البكاء، شفت خيال بنت صغيرة اختفت بعدها. صرخت، جوزي جه صحي على صوتي وجاي مذعور. حكيت له اللي حصل وفضل يقول لي لا مش معقول، ازاي بيتهيألك؟ لكني كنت مصرة إن في شيء أو حد بيراقبني. تطور الموضوع لأني بدأت أحس إن في شيء بيلمسني. في الكابوس كنت بشوف شخص نحيف أسود أسنانه لامعة، على وشه كل آيات الغضب. صحيت من النوم وفضلت صحيت جوزي، لكنه كان في نوم عميق. صحي بتكلم شوية وقال لي بطلي دلع وكمل نوم. الموضوع تعدى كده وبدأت أشوف أكتر من شخص في الكوابيس، وبدأت أشوف الطفلة اللي شفتها بشكل عابر. شفتها واقفة قدامي وبتعيط. كان بكاءها مخيف. بدأت تبص لي وتصرخ. كل اللي وصل لي إن كان الصراخ ده أشبه باللعنات. تعددت الكوابيس وبدأت أشوف 3 ستات لابسين أسود وفي إيديهم حاجة زي الدفوف، وفي الأرض في كفن قدامهم، كفن لطفل أو طفلة الجسم صغير، وكانوا 3 بيبصولي بمنتهى الغضب والكراهية. اتحرك بعدها الكفن وخرجت منه البنت. البنت خرجت وكان دماغها عبارة عن نزيف دموي رهيب. كل اللي جه في بالي ان النزيف اللي في دماغها ده من اثر ضرب، اثر ضرب حد ضربها بآلة حادة، أو أنا اللي كنت ضربت التعبان. الفترة دي زوجي قرر انه يجيب احد المعالجين وقال نفس الكلام من غير ما اقوله. قال لي انت اذيتي حد من عمار البيت وهو ما ماتش، وهي كانت طفلة ظهرت لك في شكل التعبان وهي ما كانش المقصود انها تظهر لك، تجسدها كان لسبب ما الله اعلم بيه، لحسن الحظ انها ما ماتتش. وقف قرأ آية الكرسي وسورة الزلزلة وسور أخرى وقال أقسم عليكم بحق كلمة لا إله إلا الله ألا تمسوها ولا تمسوا صاحب هذا الجسد بسوء، أقسم عليكم باسم خالق الجن والإنس ألا تمسوها ولا تمسوا صاحب هذا الجسد بسوء، أقسم عليكم أقسم عليكم أقسم عليكم، إنا أخطأنا فإن كنا أخطأنا فنقسم عليكم بالعفو، نقسم عليكم بعفو العفو الغفور. كنت مغمضة. اللي حس بإيه؟ قلت له أنا مش حاسة، أنا شايفاها، أنا مغمضة عينيا وشايفاها وبتتحرك. قال لي بتتحرك فين، ناحية إيدك اليمين ولا الشمال؟ قلت له ناحية إيدي الشمال. ما تخافيش. أقسم عليكم أقسم عليك بحق كلمة لا إله إلا الله أن تتركيها وأن تسامحيها وألا تمسيها بسوء، أقسم عليك بأن تغفري وأن تصفحي بحق العفو الغفور، نقسم عليك نقسم عليك الآن. شايفة إيه؟ بتبصلي بشكل مرعب وبغضب، واقفة برضو ناحية دراعي الشمال. فتح عينيكي، لازم تسيبوا البيت، مش موافقين، هما شركاء ليكوا في البيت وانت اذيتيهم وانا حاولت، لو تواجدتي اكتر من كده انا مش ضامن ايه اللي هيحصل، لازم تمشوا. هما موجودين حوالينا في بيتنا في شغلنا، في منهم الطيب تسمع جدتك تقولك أنا في حد بيجي كل يوم قبل صلاة الفجر يصحيني، أنا بحس بحاجة بتهز كتفي قبل الصلاة تقولي قومي، ولما أتأخر على الصلاة اسمع حد بينادي عليا، فلما تسمع ده احنا بناخد الموضوع بتريقة، هو حد طايل دول بيجولك علشان يصحوك تقومي تصلي يا تيتا. تسمع حد تاني بيقول انا كل يوم قبل ما بصحى من النوم في حالة ما بين النوم والصحيان بشوف ناس وبشوف أحداث ما حصلتش وبعد كده بتحصل، وساعات بشوف أحداث من الماضي وبشوف ناس موجودة معايا في الأوضة، لا عارفة هم عاوزين إيه ولا بيعملوا إيه، ولكني ببقى شايف أو شايفة حياة متكاملة جوه البيت عندنا. لما يبقى حد من أهل البيت الطيبين زي موضوع التذكير بالصلاة أو خلافه بيحصل حاجات تانية، بيحصل إنذار تحذيرات من بعض الحاجات ممكن تحصل، لكن ده ما بيبقاش وصل للمرحلة دي غير ناس يعني أحسبهم على خير. يعني كل الناس اللي حاولت إنها تنفرد بالحياة لوحدها في البيت، وإنها لو حست بأي شكل من أشكال الحياة الأخرى أو كيانات أخرى وقررت أنها تتخلص منها كانت النتائج غير طيبة بالمرة. هما بيمشوا في هدوء، لكن مكانهم ما بيتسابش فاضي. في حد بيقرر انه يجي مكانهم لانه بيبقى من الاول عاوز يكون في المكان ده، لكن زي ما قلت لك من الاول هما بيبقوا بمثابة درع واقي. فتخيل الدرع الواقي اللي بيحميك انت قررت تكسره، فكم من الاعداء والارواح والجن ينتهز هذه الفرص لكي يقتحم عالمك. ما اقدرش اقول لك الموجود عندك دلوقتي نوع من الطيب او من النوع الشرير او ربما لا هذا ولا ذاك، لكن الملف القصص اللي قلناها بتشير ان احنا بكل التفاسير وبكل القصص وكل الروايات مش عايشين لوحدنا. الجن ليه أشكال كثيرة جدا، والنهاردة احنا خدنا نوع اسمه العمار. البعض بيرفض تماما أن يصنف عمار البيت إنهم من الجن، وبيقولوا إن تصنيف عمار البيت من الجن هو ظلم ليهم. عمار البيت هو شكل آخر من المخلوقات لأنه بيغلب عليهم الشكل الطيب. لكن أنا مش هخبي عليك، هو أنا فكرة وجود شيء أنا معرفوش معايا في البيت، حتى لو الشيء ده شفته بجناحين وبيعاملني بمنتهى طيبة، أنا الفكرة في حد ذاتها مرعبة. علشان كده زي ما قلنا في الأول، لقد حجب عنا رؤية أي كيان فوق مستوى إدراكنا. أما هم فسمح لهم أن يراك ويراك ويراني. عمار البيت يظهرون في الأحلام في المقام الأول. الأطفال أو الصغار منهم يحاولوا دوما التلاعب والتسلية. الكبار منهم أكثر عقلا ورصانة، الطيبون منهم فقط. أما الأشرار فلقد علمنا ماذا يمكنهم أن يفعلوا. فحذاري، حذاري تماما بسوء تصرف منك أن تحول العمار الطيب إلى عمار آخر مؤذي، أو أن تبحث عن وسيلة لطرده ويحل محله كيانات أخرى ليس لديك من القوة أن تواجهها. شكرا لحسن المتابعة. العادة مواعيد كلام معلمين كل خميس الساعة 12 بالليل على الراديو 90 سي، لكن صباحك ومطرحك من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. يوم الحد الجاي أنا مش موجود في صباحك ومطرحك، لكن زميلتي العزيزة سالي سعيد هتكون موجودة بحلقة جميلة جدا. أما أنا فإن شاء الله نرجع يوم الاثنين. يوم الخميس الجاي قصة رعب جديدة في كلام معلمين كل خميس.